وفي رواية: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين، جمع الله فيه كل خير ما فرطنا في الكتاب من شيء، وحذر الله فيه من كل شر كتابا مصونا محفوظا. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن نجاتنا أن يعلونا ويحكمنا شرع الله جل وعلا، فلأجله أرسل رسله وبعث أنبياءه وأنزل كتبه وقامت الجنة والنار. ما من نبي ولا رسول إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول الرسل كان هذه هي دعوته وتلك قضيته. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كانت هذه هي دعوة يوسف في السجن عليه السلام عندما دعا صاحبيه وقال: إن الحكم إلا لله، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ إن دعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل، من تركها هلك ومن حاد عنها ضل، فهي الغاية التي لأجلها خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي رضي الله تعالى عنه: أي إلا ليوحدون. نجاتنا عباد الله جل وعلا في طاعة الله جل وعلا، فإن الله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نجاتنا عباد الله في دعاء الله جل وعلا، فإن الله عز وجل يقيل العثرة ويغفر الزلة. كم من فقير أغناه، وكم من مريض شفاه، يخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويهب ويمنح، وهو على كل شيء قدير. إن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. لا يهلك مع الدعاء أحد، والدعاء هو العبادة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نجاتنا عباد الله عز وجل في الاستقامة على أمره واتباع رسله. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وفي حديث سفيان بن عبد الله قال: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاستقامة على أمر الله أعظم كرامة. من أراد نجاة نفسه في الدنيا والآخرة فليستقم على أمر الله جل وعلا. نجاتنا عباد الله في التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي حديث عمر بن الخطاب عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قيل لحاتم الأصم: بما حققت التوكل؟ قال: علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأنت نفسي. قرأ إبراهيم الخواص: وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال: لا ينبغي لأحد من الناس سمع هذه الآية أن يحمل هم رزق أو أمر، فإن الله قد تكفل للعباد بأقواتهم وأرزاقهم. خرج سليمان عليه السلام يستقي لقومه كما في صحيح مسلم: فمر في الطريق بنملة ملقاة على ظهرها قد رفعت بقوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم أغثنا، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نجاتنا عباد الله في الرضا عن أمر الله، فإن الله يقدم من شاء بفضله ويؤخر من شاء بعدله، وهو أعلم بما يصلح لعبده، والله عز وجل قد يبتلي عبده بفقر لخير يدخره، أو يبتليه بسقم لمرض يكون له مانعا من حذره. إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وفي حديث مسلم حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نجاتنا عباد الله في دوام ذكر الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عبادة خفيفة على البدن والجوارح، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن، لا ننتقل لها سفرا ولا نركب لها بحرا ولا ندفع فيها مالا ولا ننصب أقدامنا فيها، إنما عبادة من أحب الله. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أحب ربه أكثر من ذكره. وفي الحديث الأول في كتاب التهجد من صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال قيامه: فما كان ينفك عن ذكر الله عز وجل في حال من الأحوال، ولا في ليل ولا في نهار. قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فقام يصلي ركعتين، فتوضأت وصففت وراءه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في افتتاح قيامه: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك حاكمت وإليك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. وفي صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنهما قال سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن من أسباب النجاة عباد الله أن نتوب إلى الله، فإن العبد تواب وإن الرب تواب. يتوب العبد من ذنبه ويتوب الله عليه، فيكلأه بحفظه ويستره. كم ستر الله من قبيح ونشر من جميل، كم غفر من ذلة وعفى عن سيئة وتجاوز عن هفوة ورفع درجة وقبل طاعة. إن الله يغفر للمؤمنين والكافرين، فقال في كتابه المبين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونادى على قوم قد عصوه بمفاقيل الجبال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: إن الله يفرح بتوبة أحدكم كرجل كان في صحراء ومعه دابته عليها زاده وطعامه وسقاءه، فنام فقام فلم يجدها فبحث عنها يمنة ويسرى، فجاء إلى ظل شجرة فقال: أنام هنا حتى تأتيني منيتي. فقام من نومه فوجد الدابة عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فإن الله أرحم بنا من الأم بولدها. وفي صحيح الجامع صححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلا من بني إسرائيل يمشي في فلاه، أي في صحراء، فوجد جمجمة لرأس قد ماتت منذ أمد بعيد، فنظر إلى السماء وقال: اللهم أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا على وجهه باكيا، فسمع صوتا يناديه من قبل السماء: أنا أنا وأنت أنت، أنا العواد بالمغفرة وأنت العواد بالذنوب، ارفع رأسك فقد غفرت لك. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من الأم بولدها. إن من أسباب نجاتنا كثرة استغفار الله جل وعلا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. في أثر ابن عباس حسنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وفي أثر عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد غفر الله له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إننا لا نقنط من رب يضحك ويفرح وأنه هو أضحك وأبكى، ولا نقنط من رب يستر العورات ويغفر الزلات ويقيل العثرات ويجبر الكسر ويرحم الضعف، لا نقنط من رب هو أرحم بنا من الأم بولدها. في حديث عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الطبراني حسنه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو بربه، فيلقي الله عز وجل عليه كنفه وستره، فيقول الله عز وجل: ابن آدم، ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ابن آدم ما عملت فيما علمت. وفي صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يلقي كنفه وستره على عبد من عباده، يقول: عبدي فعلت كذا في ساعة كذا، يقول: قد فعلت ربي قد فعلت، ويقول: وقد فعلت كذا في ساعة كذا، يقول: قد فعلت ربي قد فعلت، يقول: وفعلت كذا في ساعة كذا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فيقول الله عز وجل: عبدي فإني قد سترتها عنك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، أدخل الجنة، إنه رب رحيم رؤوف لطيف عطوف. عباد الله، إن من أسباب نجاتنا الحذر من الدنيا والنجاة من فتنتها، فإنها متاع الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. في صحيح البخاري من كتاب الرقاق الحديث الثاني، حديث ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيا أيها الغرباء، نحن في أرض منيخة عن قريب نرحل منها. قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها. قال عمر بن عبد العزيز: ابن آدم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. قيل لعطاء السلمي: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت والموت ينتظرني، والقبر بيتي، والقيامة موقفي، موقف صدق وموعد حق. عباد الله، كذلك قيل للحسن البصري: كيف الدنيا؟ قال: الدنيا نعم زائلة، وبلايا نازلة، ومنايا قاتلة. إن الليل والنهار يقربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود، ويخلقان كل جديد. إن الليل والنهار خزانتان يخزن العبد فيهما ما شاء، يفتحان بين يدي الله يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا يظلم الله الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. إن رجلا في مشهد الحساب يقول الله عز وجل: عبدي هل ظلمك كتبتي من شيء؟ يقول: لا يا رب. يقول: هل بقي لك من حسنة عندنا؟ يقول: لا يا رب. فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فترجح سيئاته بحسناته فتطيش. فيقال له: يا عبدي، بقي لك عندنا حسنة واحدة. فيقول: وما عساها أن تفعل حسنة في هذه الذنوب. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فتوضع في كفة الحسنات فتطيش السيئات، فيغفر الله له فيدخله الجنة. إن الزهد في الدنيا رأس كل نجاة، وإن الإقبال عليها رأس كل خطيئة. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: صف لنا الدنيا. قال: من صح فيها مان، ومن سقم فيها ندم، ومن اغتنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. قيل للحسن البصري: كيف دخل قوم النار؟ قال: جازفوا الأمور على غير هدى وبصيرة، فلم يحاسبوا أنفسهم، فجمع الله عليهم مثاقيل الذر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لأصحابه درسا عمليا: عندما مر بجدي أسك ميت قال من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. قال لهوان الدنيا على ربكم كهوان هذا عليكم. فنحن لا نفرح بإقبالها ولا نحزن لإدبارها ولا نجزع من ذلها ولا ننافس في عزها، فإن منافستنا في طاعة ربنا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لم تبقى لفرعون مع طغيانه أنا ربكم الأعلى، ولا مع قارون مع ماله، ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانه وصلاحه. إن الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، ولو كانت تساوي ما سقى الله منها شربة ماء ما سقى الله كافرا منها شربة ماء. قال يحيى بن معاذ على العاقل أن يفعل ثلاثا قبل ثلاث: أن يسترضي ربه قبل أن يلقاه، وأن يترك الدنيا قبل أن تتركه، وأن يبني قبره قبل أن يدخله. نحن نجمع المال كله ونتركه كله ونسأل عنه يوم القيامة كله. إن الإنسان يشيب ويشب معه أمران، يشب معه الطمع، فنحن في هذا الأمر عباد الله، الطمع والحرص هم الذين يذهبان بالعبد إلى الردى ويغلقان عنه طريق الهدى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وإن تزكية النفوس في طاعة بريها وتزكيتها في طاعة نبيها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن نجاتنا عباد الله أن نكثر من طاعة الله والصيام، خاصة في هذه الأيام أفضل الصيام بعد رمضان، شهر الله المحرم، ونحن اليوم في نصف الشهر العربي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام، وقال من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وفي حديث حذيفة بن اليمان في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما مما يبتغى به وجه الله فختم له به دخل الجنة. وإن هند بن أبي داود مكث يصوم 40 سنة لا يعلم به أهله، إذا ذهب إليهم يقول لهم أفطروا في السوق، وإذا ذهب إلى السوق يقول أفطرت عند أهلي. فحضرته الوفاة عصرا فقالوا شربة ماء، قال لا بعد، قالوا إنك تموت، قال منذ 40 سنة ما أفطرت إلا أيام العيد، أرجو هذه اللحظة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. نجاتنا عباد الله في لجئنا واعتصامنا بالله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإنه هو الذي يفتح ويعطي. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نجاتنا عباد الله في الثقة واليقين، عندما ألقي في النيران إبراهيم فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وعندما انفلق الصباح وعلى الصياح فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال بإيمان ويقين كلا إن معي ربي سيهدين. أعلن إيمانه واعتصم بربه وتوكل على خالقه، فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق. إن الثقة واليقين جعلت يوسف عليه السلام وهو في قعر سجن مظلم يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ فخرج الأول خادما والثاني مقتولا، وخرج هو عزيزا على مصر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كانت زوجة العزيز بعدما زال عنه ملكه ومات تقف له بطريقه وتقول: الحمد لله الذي أعز يوسف بطاعته وأذل العزيز بمعصيته. وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن يونس عليه السلام في غياهب الليل وظلمة بحر وبطن حوت فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنبذ بالعراء وهو سقيم ونجاه أرحم الراحمين، وقال: أيها الحوت، إنه ليس لك طعاما بل بطنك له حواء وإواء، فلا تخدش له جلدا ولا تكسر له عظما. إن الثقة واليقين جعلت الأحجار تنطق والبهائم تتكلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة من الأنصار وقالت: أبتني لك منبرا فإن لي فتى نجارا صانعا، فقال لها: إن شئت. فلما ابتني له المنبر فصعد عليه فأخذ الجزع يخور كما يخور الثور، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكته وقال: إنه يخور لما كان يتلى عنده من الذكر. في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم مشى في صحراء فوجد خيمة أعربي فنادى عليه فلم يجده، فدخل فإذا بها ظبية أي غزالة، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن هذا الرجل قد آذاني، قد اصطادني، فلا هو ذبحني فأستريح، ولا أطلقني لصغاري فأرضعهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أطلقتك تعودي؟ قالت: أعود. فأطلقها صلى الله عليه وسلم فأرضعت صغارها، ثم جاءت فوضعها في القيد. فلما جاء الأعربي قال له: بعني هذه. قال: وهبتها لك يا رسول الله. فحل قيدها وقال: انطلقي. فقالت: يا رسول الله، وفاء بوفاء. فقال لها: وفاء بوفاء. قال زيد بن أرقم: أشهد الله أني سمعتها في شغاف الجبل تنادي وتقول: أشهد رب الورى أن محمدا خير نبي أرسلا، وأنه بالرحمة قد جاء. لما فتح عقبة بن نافع شمال إفريقيا وأراد أن يبتني مدينة لجنده، فجاء إلى غيضة أي إلى غابة مسبعة مليئة بالسباع والحيات والعقارب، وقال: هنا يكون موطن جندي. قالوا: أتريد أن تهلكهم؟ قال: تعالوا فانظروا. فوقف على حافتها ونادى والجند يسمعون: أيتها السباع والحيات والعقارب، إننا جند الله في الأرض، جئنا ننشر دينه ونهدي عباده، وإننا أصحاب محمد، وقد آذناكم ثلاثا، فارتحلوا عنا فإنا نازلون. فرأى الصحابة والتابعون الحيات والسباع والعقارب ويترحل من المدينة استجابة لأمر الصحابة، فدخلوا فيها فأقاموا مدينة القيروان. من وثق في الله كفاه، ومن توكل عليه أعطاه، ومن دعاه أجابه، ومن رجاه لم يخيب ظنه. فإن أهل الغار قالوا: لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ففرج الله كربهم وكشف الله همهم. وإن أصحاب الكهف قالوا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، لا يوجد ماء ولا طعام ولا سقاء ولا كساء. فأواهم وحافظهم في هذا الغار. وإن إبراهيم عليه السلام ترك زوجته وابنه في جبل فران، لا زرع ولا درع ولا أنيس ولا جليس ولا ماء ولا حسيس، جرابا به تمرا وسقاء به ماء. فلما تركهم هناك استجابة لأمر الله قالت: يا إبراهيم لمن تدعنا؟ فلم يجبها. قالت: يا إبراهيم لمن تدعنا؟ فلم يجبها. يا إبراهيم، الله أمرك؟ قال: اللهم نعم. فقالت: اذهب فلن يضيعنا. فلما توارى إلى كدي رفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، قد انقطعت الأسباب عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فنفذ السقاء وانتهى الجراب، وأخذ الصبي يبكي جوعا ولا يدر الثدي لبنا، فأخذت تجري بين الصفا والمروة، فأرسل الله ملكا عند عقبه، فانفجر الماء بين الصخور تحت قدمه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أيها المسلمون عباد الله، إن موسى عليه السلام عندما شعر بأعباء الرسالة وعظم المهمة سأل ربه مسألة: أخي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وإن يوسف عليه السلام عندما انفرد بأخيه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس. فأقول عباد الله، إنما المؤمنون إخوة، نعمة من الله ومنا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ونحن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، ونستعين بالله على من يعادينا. أقول لكم لا تبتئسوا عباد الله بهذه الهجمة الشرسة من الإعلام ومن التلفاز والمجلات والجرائد، فإنني والله بها في غاية السرور وفي غاية الفرح. هكذا الحق لا بد أن يكون له من أعداء. وإن الله لم يسلم من خلقه، فقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا عن نبينا مجنون وازدجر، وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون. فنحن لسنا أكرم على الله من رسله ولا أعز من أنبيائه، وإن الله لا يخذل أولياءه ولا يسلم عباده، والعاقبة للمتقين. لا يفزعنا هذه الهجمة الشرسة. البعض يشتكي مما حدث في انتخابات أو ما حدث لشيخنا الشيخ عبد المنعم. أنا والله في غاية الرضا عن أمر الله، لأن أمر الله كله لنا خير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هزم في أحد كان ذلك من الخير. نحن نحتاج إلى ليلة بدر، ولا نحتاج إلى غرور حنين، نحتاج إلى اعتصام وإلى لجئ بالله. البعض يقول لي: الجرائد قد جاءت بجميع صور الفائزين إلا الإخوة. قلت له: ذلك من فضل الله علينا وعلى العباد، أن تكون في ميزان المظلوم خيرا من أن تكون في ميزان الظالم، وأن تكون أنت في طريق تمشي فيه فلست وحدك، فقد صار فيه أنبياء ورسل، وخرج محمد صلى الله عليه وسلم من داره، وأخرج من بيته، ووقف ينظر إلى مكة، كما في رواية الترمذي وهو باكيا يقول: ما أطيبك من بلد، وما أطيبك من مسكن، ولولا أن قومك أخرجوني، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وهذا رسول الله، وقد عوضه الله، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحب مكة أو أشد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما اقترب من المدينة هز رحله فرحا بها، وقال: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل. ولما تكلم صغار أصحابه من المدينة وقالوا إن محمدا قد أعطى قريشا العير والبعير وسيوفنا بعد لم تجف من رقاب قريش، فبلغه الخبر فجمعهم في حظيرة قال يا معشر الأنصار ما مقولة بلغتني عنكم، أما إنكم لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، قلتم جئتنا محروما فأعطيناك ومطرودا فآويناك وفقيرا فآغيناك ومخذولا فنصرناك. فقال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، وكنتم كفارا فنفعكم الله به، وكنتم فقراء فأغناكم الله به، وكنتم متفرقين فجمعكم الله به. يا معشر الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس فجا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. يا معشر الأنصار أما ترضون أن ترجع قريش بالعير والبعير وترجعون برسول، أما ترضون أن ترجع قريش بالعير والبعير وترجعون برسول الله في رحمكم وأنتم أيها الإخوة؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وترجعون بمنهج واضح مسدد؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والله إن الدنيا بسجونها تساوي عندنا برلمانها، وإن الدنيا بإقبالها تساوي إدبارها، وإن الغنى عندنا كفقرنا، خوفنا وحذرنا من ذنوبنا، وأن نخذل في خواتيمنا، إنما الأعمال بالخواتيم. فاستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ولا ينصرن الله من ينصره، وإن موسى قد نصر بعصا مع إيمانه وتوحيده، وإن إبراهيم قد نصر بدعوة مع إيمانه وتوحيده، وإن يوسف النبي قد سجن وألقي في بئر ثم أعز الله أمره، وإن يونس ابتلعه حوت ثم أعزه الله أمره. فلا تبتئسوا عباد الله، فإننا راضون بأمره وبحكمه وبقضائه، وإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، وإن الذي ادخره الله لعباده أعظم مما رأوه، وإن الله أنزل في الدنيا رحمة واحدة وادخر عنده 99 رحمة. فلا تبالوا واحفظوا ألسنتكم من الشائعات والكذب والغيبة، ولا تقعوا في من وقعوا فيكم عباد الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ فكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا من حصاد ألسنتهم، فاعتصموا بالله فهي النجاة، وتوكلوا عليه فهي الكفاية، والجأوا عليها فإنها العناية. والله عز وجل بين في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فإن الطريق واضحة، وإن الهدى ظاهر، وإننا على نور من الله، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، يا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه، بمن نستنصر وأنت الملك الناصر، وبمن نستغيث وأنت الله القادر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك.